تتذكرون فانذرهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقربوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليكم من حسابهم فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتمنا بعضهم أنهم يقولون أهؤلاء من الله عليهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم ردوا إلى سوف تعلمون. Yeah. يعلمون. الله أكبر. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم Thank you. خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يعملون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك في القوم وعجبا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Amen.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Thank you.

من زوانا وإكمال نعمته وتحول عافيته وفجاة نقمته وجميع سخطه. اللهم أكثر لنا ما لنا وولدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع من عين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم أعنا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا تقبل توبتنا واغفر توبتنا وأجب دعاءنا وثبت مسجدنا واهد قلوبنا واستر سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فتكته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا سائلا إلا قبلته ولا ولا ضميرا إلا أصلحته ولا ضميرا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا لنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والذين شهدوا بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فرعون ما مان وقارون السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.